السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى سنجعل مجلسنا هذا مجلسا خاصا نخرج فيه عن عادتنا لقراءة كتاب فقه الأدعية والأذكار، وذلك بسبب أن بعد أيام قلائل إن شاء الله سنصادف مناسبة أو يوما، وهذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم المعروف به عاشوراء، وسنجعل مجلسنا اليوم للحديث عن حدث حدث في مثل هذا اليوم، يعني وهذا مهم جدا. وكما تعلمون وأذكر دائما أن الإنسان عليه أن يقرأ تاريخ أمته، إنسان لازم يعرف التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية وما حدث فيها، وخاصة الأحداث العظام، حتى يعني يدرك ما يحدث حوله، يعني في حتى في زماننا هذا، يعني باش الإنسان يفهم ماذا يحدث في هذا الزمان فلا بد أن يدرس ما حدث فيما مضى. وذلك أنه كما ربما تشاهدون في القنوات وفي غيرها مما يحدثه بعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، وهم الشيعة الروافض، ما يفعلونه في هذا اليوم يوم عاشوراء من لطم ظهورهم ووجوههم وشق جيوبهم وإسالة رؤوسهم بالدماء وغير ذلك، يعني لماذا يفعلون هذا؟ يعني حتى نعلم ذلك، لأنه يعني في مثل هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه. فاليوم إن شاء الله سنتحدث عن مقتل الحسين، يعني كيف ومن ولماذا قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما. أولا، الحسين هو ابن علي ابن أبي طالب، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد في العام الرابع من الهجرة، يعني بعد أخيه الحسن بسنة. الحسن ولد في العام الثالث، وهو ولد في العام الرابع من الهجرة، وتوفي في يوم العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة. وقبل أن نتحدث عن مقتل الحسين، يعني كما لا يخفى على الكثير منكم أن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى أمر المسلمين من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني بايع له الصحابة في سقيفة بني ساعدة، يعني بايعوا له. لن ندخل في التفاصيل يعني ماذا حدث لأنه ليس موضوعنا. فيعني بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحكم لمدة عامين ونصف، يعني مدة حكمه كانت سنتان ونصف، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه، ووصى للخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما مات أبو بكر وصى أن تكون الخلافة لعمر بن الخطاب، فبويع لعمر رضي الله عنه، وكانت مدة حكمه 10 سنين. عمر رضي الله عنه حكم لمدة 10 سنين، ثم قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، عليه لعنة الله، يعني قتله وهو كان يصلي، كان عمر رضي الله عنه يصلي فضربه بخنجر. ثم بعده يعني قبل أن يموت أوصى إلى ستة نفر، عمر رضي الله عنه يعني وصى على ستة ناس باش يجي واحد فيهم يكون هو الخليفة من وراه. يعني هؤلاء الست كان من بينهم عثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأظن سعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص لست متأكد. المهم أوصى إلى ستة نفر، فمن هؤلاء قال اختاروا يعني منكم أمير. المهم وقعوا، لن ندخل كذلك في التفاصيل، وقع الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفي زمن عثمان ظهرت الفتن ونسبوا إليه أشياء هو منه بريء، حتى قتل على يد الخوارج، قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مدة حكمه 11 سنة. ثم بعده جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع له. عثمان بن عفان كان من بني أمية، يعني من عائلة بني أمية، وكان من بني أمية كذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية كان واليا على الشام، لأن العاصمة، يعني العاصمة تاع الخلافة وتاع الحكم كانت في المدينة، في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأمراء يجعلون ولاة. قال مثلا مصر فيها والي، العراق فيها والي، الشام فيها والي، اليمن فيها والي، يعني ليحكم في تلك المنطقة. فعمر بن الخطاب جعل على الشام معاوية بن أبي سفيان، يعني في زمن عمر معاوية كان واليا على الشام، كان هو اللي يحكم في الشام. ثم لما مات أبقاه عثمان رضي الله عنه، فلما قتل عثمان علي رضي الله عنه عزل معاوية، يعني قلعه من الولاية. فمعاوية رضي الله عنه قال يعني لا أتنحى عن الولاية حتى تقتص لدم عثمان. قال له اللي قتلوا عثمان تقتص منهم وتقتلهم ونوخر. وعليكم السلام ورحمة الله. لأنه يعني من بني عمومته، قال له تقتص من دم عثمان ونوخر. علي رضي الله عنه قال لا، قال توخر يعني تنحى ثم ننظر في الأمر ومن بعد نشوفه كيفاش. المهم يعني إحنا ما غاديش نخوضوا فيما جرى بين الصحابة. المهم وقع خلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، يعني كلاهما عن اجتهاد، ويعني يقول أهل العلم أن المحق كان علي رضي الله عنه هو كان المحق. حتى معاوية لما تولى الخلافة لم يقتص من قتلة عثمان. علاش؟ لأنه لقتل عثمان مشي واحد ومشي زوج، يعني هي جماعة. وعلي رضي الله عنه كان من المصلحة ما ينجمش يعني يقتص منهم، لأنه كان وقت فتنة إلى غير ذلك. المهم لما حكم معاوية لم يقتص لعثمان، لأنه كان يرى ما كان يراه علي من قبل. المهم صار خلاف وصارت معارك بين الصحابة رضي الله عنهم، معركة صفين ومعركة الجمل، وكما يقول أهل العلم واجبنا تجاههم هو حبهم، يجب أن نحبهم جميعا وألا نخوض فيما جرى بينهم. الله عز لهم سوابق تجعل يعني الله عز وجل غفر لهم، هم عندهم سوابق في الإسلام، فلا نخوض فيما جرى بينهم، ولكن نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن لما اختلف علي ومعاوية رضي الله عنهما حول علي العاصمة ومقر الخلافة إلى العراق، إلى الكوفة بالضبط. كان أهل الشام بايعوا لمعاوية رضي الله عنه. فلما كانت مدة حكم علي رضي الله عنه 5 سنوات، ثم قتله أحد الخوارج كذلك وهو عبد الرحمن بن ملجم، قتل عليا رضي الله عنه وكان كذلك يصلي قتله في يوم من أيام الجمعة في 17 من شهر رمضان. المهم لما قتل علي جاء بعده في الخلافة من؟ نعم الحسن، الحسن ابن علي، الحسن ابن علي هو اللي ولى أمير المؤمنين. ثم بعد 6 أشهر تنازل الحسن للخلافة أو تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من كان الحسن صغير قال للصحابة إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، عن الحسن قال هذا ابني سيد وهذا يكون سبب في الإصلاح بين طائفتين كبيرتين من المسلمين. وحدث ذلك في العام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام بعام ماذا؟ عام الجماعة. نعم سمي بعام الجماعة. لماذا سمي عام الجماعة؟ لأن المسلمين اجتمعوا على أمير واحد كان علي ومعاوية، من بعد الحسن ومعاوية، ومن بعد الحسن تنازل ولا عندهم أمير واحد وحاكم واحد اللي هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين، لأن أخته هي نعم أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كاتبا للوحي. يعني معاوية رضي الله عنه له من الفضائل العظيمة. المهم في زمن معاوية رضي الله عنه حكم اجتمع المؤمنون تحت إمرته لمدة 20 سنة، يعني حكم لمدة 20 سنة. هنا يعني مهم جدا للإنسان يعرف هذه الأشياء. لماذا؟ أنا شخصيا يعني لما كنت أدرس في المتوسط في السنة 8 بالضبط، كان عندنا سنة 7 8 9 متوسط، كان أستاذ التاريخ من قرانا قال علمنا باللي معاوية حجر عليه ومعاوية وبدأ يسب في معاوية. يعني من صغرنا أنا شخصيا أطلعت أبغض معاوية رضي الله عنه. حتى الإنسان تعلم يعني تعلم الشرع وتعلم يعني يسمع كلام أهل العلم والعلماء ماذا قالوا في أنهم صحابة وكذا وكذا باش الإنسان عاود رجع. يعني مهم الإنسان يعرف هذه الأشياء، لأن التاريخ هذا كيكون مزور يصير فيه طعن في الصحابة، وكي تطعن في معاوية غادي تطعن في الصحابة الآخرين اللي سكتوا عليه، وكي تطعن في الصحابة غادي تطعن في القرآن خاطش الصحابة هما اللي وصلونا القرآن، ولا تطعن في القرآن غادي تطعن في الدين كله. يقول لك هذا الدين اللي كنت مشاو عليه ما راش نيشان كاع من الأول. لهذا من الأهمية بمكان، والعلماء تكلموا في باب العقائد في حفظ كرامة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. المهم يعني لما مات معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه جعل أو قبل أن يموت بقليل ولى الأمر ابنه يزيد، يزيد ابن معاوية. يعني قالوا كي نموت يخلفني من مرايا يزيد ابن معاوية. فلما مات بايع الناس ليزيد، بايعوا له إلا بعض يعني الصحابة منهم الحسين، الحسين بن علي يعني كان تحت إمارة معاوية. الحسين لما معاوية تولى الحكم يعني كان تحت إمارته، بل كان في الجيش الذين غزوا القسطنطينية، يعني ولم يفتحوها لأنها فتحت في القرن 9 من الهجرة، ولكن الجيش الأول الذين أرادوا فتح القسطنطينية كان معهم الحسين بن علي. يعني ما كانش عنده حتى مشكل مع معاوية رضي الله عنه الحسين بن علي، ولكن لما ولى الخلافة ابنه لم يرضى الحسين بذلك، قال لا هذه الخلافة لقلها الشورى ماشي اللي يموت يخلي ولده، يعني قاضي لقلها الشورى، فلم يبايع. فلما امتنع من البيعة سمع بذلك أهل الكوفة. إذن لما مات معاوية رضي الله عنه في 60 من الهجرة بايع الناس ابنه يزيد بالملك، لأن أباه كان قد عهد به إليه إلا نفرا يسيرا امتنعوا عن ذلك، منهم كما ذكرت الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وكان بالمدينة ففر خفية في جنح الظلام إلى مكة، هربوا إلى مكة. وبلغ أهل العراق امتناع الحسين عن المبايعة، أهل العراق أهل الكوفة سمعوا أن الحسين لم يبايع ليزيد ابن معاوية، بل يريدون، قال وكانوا لا يريدون بني أمية بل يريدون عليا وأولاده. أهل العراق قالوا لا، ما يحكموش فينا احنا بنو أمية، يحكموا فينا علي وأولاده. وكانوا فأرسلوا كتبا ورسائل بلغت 500، رسلوا كتب ورسائل رسلوها للحسين، هادو شكون؟ أهل الكوفة، أهل العراق، رسلوا للحسين 500 رسالة يعني وكتاب يقولوا له فيها تعال عندنا نبايعك، أنت هو الأمير تاعنا، احنا يزيد هذا من ليست لنا عنده بيعة، رسلوا له كتب كلهم يدعوه فيها للخروج إلى العراق لمبايعته أمير للمؤمنين ومؤازرته ونصرته. فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل، الحسين رضي الله عنه ماشي غير جاته رسائل الكتب، قال لي يا خلاص نخرج، بغى يتأكد من الأمر إلا بالصحراء باغين يبيعوا له ولا لا. فأرسل ابن عمه اللي هو مسلم ابن عقيل، ابن عقيل، عقيل ابن أبي طالب، هذا أخ لعلي رضي الله عنه، كان عنده ولده اسمه مسلم، أرسله إلى العراق ليستطلع الأمر ويقف على حقيقته. ولما وصل مسلم إلى الكوفة تسامع الناس بخبر وصوله، كي وصل الكوفة الناس سمعت بلي مسلم ابن عقيل راه وصل الكوفة وراه جاي باش يدي البيعة للحسين ابن علي، فجاءوا يبايعونه على بيعة الحسين رضي الله عنه حتى بلغ عددهم 12,000. 12,000 من أهل الكوفة جاءوا إلى مسلم ابن عقيل، إلى نعم مسلم ابن عقيل، ليبايعوه على بيعة الحسين. قال ثم تكاثروا حتى وصلوا 18,000، بدا واحد يقول واحد، واحد يقول واحد، حتى لحقوها 18,000، يعني 18,000 نجم تدير بها دولة، يعني كانوا عددا 18,000 وعدد كثير. قال وعندها كتب مسلم بن عقيل إلى الحسين يدعوه فيها للقدوم إلى العراق. مسلم بن عقيل لما رأى 18,000 أرسل رسالة إلى الحسين، والحسين هو رفي في مكة، أرسل له رسالة قال له أرواح راهم كاين 18,000 وقاع يبايعوك وانت تولي أمير المؤمنين. وبلغ الخبر يزيد بن معاوية، الآن يزيد سمع باللي الناس راهي باغية تبايع للحسين، فكتب إلى واليه على البصرة اللي هو عبيد الله ابن زياد، كان الوالي اللي تم في البصرة هو عبيد الله ابن زياد، يضم إليه الكوفة ويدعوه إلى معالجة الأمر، يعني كان العراق يعني فيها البصرة وفيها الكوفة، وكان الوالي في البصرة هو هذا عبيد الله بن زياد، قال له الكوفة غادي تولي تابعة ليك وعالج الأمر، يعني كما نقولوا احنا ريقل لنا القضية هذه، يعني سمعت بلي الناس في الكوفة راهي باغية تبايع للحسين، يعني شوف انظر في الأمر وعالجه. وما قالش واش دير، ما قال له لا اقتل الحسين لا اقتل مسلم بن عقيل لا والو، قال له عالج الأمر. قال حتى بلى أو يعني ويدعوه إلى معالجة الأمر. ولما وصل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، من وصل يعني هو من البصرة راح للكوفة، لما وصل إلى الكوفة بعث من يتحرى له الأخبار ويتقصى الحقائق، رسل واحد يروح يشوف الدعوة كي دايرة، شكون هذا اللي جاء وشكون اللي بايعوه وعلاه هم باين دايره. قال فعلم أن الناس ينتظرون قدوم الحسين، علم يعني عبيد الله ابن زياد علم أن الناس ينتظرون قدوم الحسين وأن الرأس المدبر هو مسلم ابن عقيل، فطلبه، عرف باللي اللي دبر الأمر هو مسلم ابن عقيل فطلبه، يعني ناداه عيط له قال له روح. وعلم مسلم بمراد عبيد الله ابن زياد، وتذكر يعني بعض الروايات أن يعني من كان يعني مسلم بن عقيل كان مختفيا في بيت يعني أحدهم، فأمسك به الجنود عبيد الله بن زياد، لم يمسكوا بمسلم ولكن بصاحب البيت، فلما يعني عذبوه ليخبرهم أين مكان مسلم فلم يريد أن يخبر به، وقال له يعني لو كان تحت قدمي ما رفعتها، قال لو كان أنا خازن تحت رجلي ما نخبرش عليه، فقتل. فلما قتل سمع به مسلم ابن عقيل أن عبد الله بن زياد قتل يعني صاحب الدار، فاجتمع بجيش قوامه 4000، يعني 4000 واحد حاصروا من؟ حاصروا عبيد الله بن زياد. إذن وعلم مسلم بمراد عبيد الله بن زياد فجمع معه 4000 وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد بالكوفة، فصار عبيد الله بن زياد يأمر أشراف القبائل ووجهاء الكوفة أن يخذلوا الناس عنه. شو الطريقة اللي استعملها عبيد الله بن زياد؟ يعني قال للأشراف الناس تاع أهل الكوفة باش يروحوا عند هادو اللي راهم متلايمين عليه يخذلوهم، يعني يخذلوا مسلم بن عقيل، يخذلوه معناه يوخروا عليه. قال حتى كانت الأم تأتي إلى ابنها وتقول ارجع والناس يكفونك، هادو اللي كانوا مع مسلم 4000، ولات الأم تاع كل واحد اللي عندها ولدها تروح عندها تقول لها انت على راك ندخل روحك في المشاكل، يعني وخر ولي للدار وكاين الناس الاخرين هما اللي خليهم هما يدبروا يصانهم انت علاش ارجع والناس يكفونك. قال ويأتي الأب إلى ابنه فيقول إنه لا طاقة لك بجنود الشام لو أقبلت، انتم راكم 4000 محاصرين بيت عبيد الله بن زياد، بصح لو كان يزيد يرسل الجيش من الشام غادي يطيقوا لهم، انتم ما تطيقولهمش، ولا هكا يقولوا لاولادهم، الام تقول ولدها ولي، الاب يقول ولده ولي، فصاروا يخذلون. اذا ماذا حدث؟ فتخاذل الناس عنه حتى لم يبقى معه الا 500 نفس. تخيلوا 4000 كانوا 4000 شحال ولاو؟ ولاو 500، 3500 واحد راحوا وخلاوه. هذا شكون؟ هذا مسلم ابن عقيل. ثم نقصوا حتى 300، بعد عدد 500 نقصوا ولاو 300، ولم يزالوا يرجعون حتى لم يبقى معه الا 30 رجلا. بداوا ينقصوا ابقاهم معاه شحال؟ 30 واحد، 30 رجلا. اذا فصلى بهم المغرب، هادو 30 صلى بهم المغرب، يعني كانوا في اول النهار 4000 وبداوا ينقصوا حتى اللي ولا 30 واحد. ولما اظلم الليل صار وحيدا، هذوك اللي صلوا معاه المغرب كي جا الليل راحوا ابقى وحده، يعني تصور 4000 واحد ومن بعد ابقى وحده، هذا يصدق عليهم من القول هذاك تاع فقاعه صابون تاع الرغوه كي دير لها هكا ومن بعد تروح مكان والو. هؤلاء خذلوا مسلم ابن عقيل وباللازم خذلوا الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. قال ولكنه فصار يمشي متخفيا، بعد بقى وحده في الليل ولا يتمشى ويخزن، صار يمشي متخفيا، ولكنه لم يلبث ان ظفر به عبيد الله بن زياد وعزم على قتله. من بعد قبضوا مسلم بن عقيل واراد عبيد الله بن زياد قتله، ولما وقف به يعني من قبضوه بغاو يقتلوه مسلم بن عقيل بين يدي عبيد الله بن زياد وعلم انه قاتله التفت في وجوه الحاضرين فوقع بصره على محمد بن الاشعث، يعني من قبضوه عرف اللي غادي يقتلوه بدا يشوف، شاف واحد اسمه محمد بن الاشعث. قال فاوصاه ان يبعث الى الحسين ليرجع، هاش هو ارسل له رساله قال له ارواح راه كاين 18000 واحد غادي يبايعوك، مين شاف باللي خذلوه ارسل له مع محمد بن الاشعث قال له روح عند الحسين وقول له باللي يولي، يعني ما كان له يجي للكوفه ما غادي يلقى حتى واحد ما غادي ينصره. فقال يعني بعث به الى هذه الرساله فاوصاه ان يبعث الى الحسين ليرجع، وقال مقولته المشهوره ارجع باهلك ولا يغرنك اهل الكوفه فان اهل الكوفه قد كذبوك وكذبوني، يعني كذبوا عليك كما كذبوا عليا، وليس لكاذب رأي ثم قتل رحمه الله يوم عرفة من سنة 60 للهجرة. يعني ربما تتعجبون يعني عرفة يعني يوم عظيم وفي شهر ذي الحجة وفي 10 أيام من أفضل الأيام والناس تصوم فيها والناس راهي فيها في الحج، وهؤلاء انظروا ماذا يحدث. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الفتنة عظيمة، الفتنة يعني شيء صعب جدا، وسنرى أشياء يعني هذا فتن. إذن ولما علم الصحابة أو أما شأن الحسين فإنه لما بلغته الرسالة الأولى من مسلم يدعوه فيها إلى العراق عزم أمره وأجمع السير إلى هناك. من جاءته الحسين الرسالة الأولى باش يخرج لأهل العراق أجمع السير، يعني خرج مع أهله يعني نساءه وأولاده وبنو عمه، خرجوا قاصدين الكوفة. قال وخرج من مكة يوم التروية، أي قبل مقتل ابن عمه مسلم بيوم واحد، لأن كما رأينا أن مسلم قتل يوم عرفة والحسين خرج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. ولما علم الصحابة بما أراده الحسين توافدوا عليه. الصحابة سمعوا اللي كانوا في مكة، سمعوا بلي الحسين راه خارج، راحوا عنده. قال ليثنى لي، يعني ذهبوا إليه عليه لثنيه عن وجهته باش يردوه ما يخلوش يخرج. راهم عارفين بلي هذا الأمر اللي راه غادي يديره يعني ليس أمرا يعني مما يجب أن يفعل. فكان ممن جاءه ابن عباس، يعني ابن عمه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله، والمسور ابن مخرمة وغيرهم. وهنا تشوفوا يعني من بين هؤلاء الصحابة كان جابر بن عبد الله، وجابر يعني من كبار الصحابة، أبو سعيد الخدري كذلك، يعني هؤلاء من شيوخ الصحابة، وذهبوا إلى الحسين لينصحوه بعدم الخروج، يعني لا تخرج، ابقى هنا. قال ولما بلغه مخرج الحسين عبد الله بن عمر، هذا بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بلغه مخرج الحسين لحق به على مسير 3 أيام من مكة. يعني سمع بلي الحسين خرج، مشي راه خارج خلاص خرج، راح لحقه، لحق به. قال ونصحه بالعودة، نصحه باش يولي. فقال له الحسين هذه كتبهم وبيعتهم. قال ها هي وراله 500 كتاب. قال له هادو كاع راهم يبيعوا فيا، علاش راه تقول لي ما تروحش، يعني راهم معايا. فقال قال ابن عمر لا تأتيهم. قال لا تأتيهم وإني محدثك حديثا. قال غادي نقول لك واحد الحديث. إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا. هذا شكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل البيت، هذا الحسين رضي الله عنه هو ابن ابنته، هو ولد فاطمة الزهراء، يعني هو جزء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنكم بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يليها منكم أحد أبدا. يحلف له ما كاش واحد فيكم اللي غادي يكون أمير وتكون له هذه الدنيا. قال وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. ربي صرفكم عليها للذي هو خير لكم، يعني صرفكم عن الإمارة وعن هذه الأمور لما هو خير لكم. فأبى الحسين أن يرجع. الحسين ما بغاش، قال خلاص يعني عندي المبايعة والناس بايعوني مكمل، يعني أكمل طريقي. فاعتنقه ابن عمر، يعني اعتنقه عنقه كما نقولوا احنا، اعتنقه وبكى، بكى ابن عمر وقال استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. يعني علم هذه بالفراسة أنه سيحدث أمر وأنه سيقتل رضي الله عنه. وفي الطريق وصل خبر مقتل مسلم بن عقيل إلى الحسين. كيف كان في الطريق؟ قبل ما يوصل وصله خبر أن مسلم بن عقيل قتل، فاسترجع وقال لا خير في العيش بعده، يعني استرجع معناه قال إنا لله وإنا إليه راجعون ولا خير في العيش بعده. خلاص يعني من مات مسلم ما كاش علاش نعيش، يعني نخرج وأقاتل. وقيل بل قال بعض من معه إنك لست كمسلم بن عقيل، يعني هو كان بغي يرجع ولكن اللي كانوا معه قالوا له أنت ماشي كما مسلم، يعني هما خاذلوا مسلم ولكن أنت ما غاديش يخذلوك غادي يبيعوك، وإنك إن تقدم على أهل الكوفة يكون معك، فقد أراد الله وقدر أن يسير الحسين ولا يرجع. هذا أمر الله عز وجل أراد كذلك. ممكن واحد يقول لو كان غير رجع علاش الحسين كمل طريقه، ولكن الله عز وجل أراد ذلك. وقيل لما أراد أن يرجع قيل أن بنو عمومته يعني إخوة مسلم بن عقيل قالوا لا نرجع ولكن نقتص من دم أخينا مسلم بن عقيل، يعني نرجع حتى نقتله ليقتل خونا. المهم أراد الله عز وجل أن يكمل الحسين طريقه، وإذا أراد الله أمرا فلا معقب لحكمه، وإذا جرى قضاء فقضاؤه لابد أن ينفذ. وأرسل عبيد الله بن زياد الحر بن يزيد الحنظلي في 1000 مقاتل ليصدوا الحسين. الآن ولوا العبيد الله بن زياد خلاص اقتل مسلم بن عقيل وسمع بلي الحسين أنا خارج، رسل له الحر ابن الحر بن زيد أو ابن زياد، أو أرسل الحر بن يزيد الحنظلي في 1000 مقاتل ليصد الحسين. والحسين كما سيأتي كان 60 نفسا، كان 60 واحد، رسل له 1000 مقاتل باش يحبسوه ما يخلوش يوصل للكوفة. ويعني فلقيه بالقادسية وطلب منه أن يغير وجهته فأبى، لحق عليه في القادسية وقال له ارجع، يعني الحر بن يزيد قال للحسين ارجع فأبى الحسين، الحسين ما بغاش، أبى إلا أن يواصل طريقه. فصار الحر يعاكسه ويمانعه ولا يبلع له في الطريق ما يخليش يفوت، حتى توقف الحسين بمن معه وكانوا قريبا من 60، فسأل عن المكان الذي وقف فيه فقيل كربلاء، قالوا مرنا، قالوا له في كربلاء، فقال كرب وبلاء، هي الأرض اسمها كربلاء موجودة الآن في العراق. وهؤلاء يعني الشيعة الروافض يعتقدون أن هذه الأرض أرض مقدسة، حتى أنهم يأخذون يعني منها حجارة يسجدون عليها، هذه الحجارة يجيبوها من كربلاء كي يصلوا يسجدوا عليها، يعني تبركا بالحسين رضي الله عنه، وهذا كله من البدع والضلالات. وأمر الحسين من معه أن يترووا من الماء ويسقوا خيلهم وخيل عدوهم، أمر الحسين أن يسقوا خيلهم وخيل عدوهم. فلما حضرت الصلاة اجتمع الفريقان، من جاء وقت الظهر صلاة الظهر، الحسين قال للحر أنت تصلي بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي، فقال له الحر بل أنت صلي بنا جميعا، فصلى بهم جميعا. يعني هنا تتعجب من كيف هادو راهم غادي يتقاتلوا، راهم خصمين ولكن يصلي خلفه، والجيش هذاك اللي غادي من بعد يقاتله يصلي مر، يعني ربما قد يحتار الإنسان هذا كيفاش، يعني الشرع شيء والخلاف بيناتهم شيء، يعني ما يخلطوش هذه في هذه. هنا لو كان غير واحد يصلي معك هنا يزعفك تبدل جامع، قال ما مشي حتى قال الإمام زعفك غير يصلي معك، قال أنا هذا الجامع اللي يصلي فيه فلان ما صليش فيه أنا كاع، هذول راهم غادي يتقاتلوا، غادي يتقاتلوا كي جا وقت الصلاة غادي يصلوا مور خلف رجل واحد. يعني الشرع شيء والأمور التي جرت يعني من الفتن وغير ذلك شيء آخر. إذن المهم يعني صلى الحسين بالفريقين اجتمعوا خلفه فصلى بهم، ثم عاد كل فريق إلى موقعه كي كملت الصلاة، هذا كله ومكانهم والأخرين ولا ومكانهم، حتى جاء 4000 مقاتل من الكوفة بقيادة عمر بن سعد، هذا قلنا الحر بن يزيد كان معه 1000، زادوا جاءوا 4000 واحد أخرين لحقوا على الحر بن يزيد حتى يمنعوا الحسين، وكان قائدهم عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وصار هو أمير جيش الكوفة كله. من بعد ولا عمر بن سعد هو أمير الجيش تاع الكوفة، يعني حتى الجيش اللي كان أمير تاعهم الحر بن يزيد دخل تحت إمرة عمر بن سعد. فتقدم إلى الحسين وعرض عليه أن يسير به إلى عبيد الله بن زياد وينزل إلى حكمه، ينزل على حكمه. عمر بن سعد قال للحسين يعني تجي معايا وتروح عند عبد الله بن زياد، هذا الوليد على البصرة وهو اللي يحكم، يعني يحكم عليك واش يدير لك واش ما يدير لك. لحد الآن يزيد بن معاوية هو أمير المؤمنين وليس له دخل يعني في ذلك، هو رسل عبيد الله بن زياد رسل له قال له شوف كي تدير ودبر الأمر، ما قال له لا قتلوا لا قاتلهم ولا، يعني الأمور كلها راهي بأمر من عبد الله بن زياد. يزيد بن معاوية يعني ليس له دخل. بالك خلطكم يزيد بن زياد عبيد الله، على بالي ربما تخلطت عليكم نيشان. المهم ماذا حدث لما قال له يعني تنزل على حكم عبيد الله بن زياد؟ ف يعني كتب او فتقدم الى الحسين وعرض عليه ان يسير به الى عبيد الله بن زياد وينزل على حكمه، فابى الحسين ما بغاش، قال ما نجيش معاك عن عبيد الله ابن زياد، وعرض عليه ان يخلي بينه وبين احدى ثلاث خصال. قال له هذا الحسين يقول لعمر بن سعد غادي نعرض عليك ثلاث صوالح خليني ندير واحده فيهم. عرض عليه ثلاث خصال، قال الاولى اما ان يتركوه ليرجع الى مكه، قال خليني نولي لمكه. ثانيه او يفسح له الطريق ليخرج الى ثغر من ثغور الاسلام فيرابط هناك، قال له تخرع لي ونروح للثغر، يعني كاش مكان راهم يقاتلوا فيه المسلمين الكفار، خلوني نروح نقاتل معهم، يعني ما نروحش للكوفه، يا اما نرجع لمكه يا اما نروح على ثغر من ثغور الاسلام يعني مع المسلمين ونحارب الكفار، او الثالثه اسير الى يزيد بن معاويه فاضع يدي في يده، معنى نبايع له. يزيد بن معاويه وراه راه في الشام، وهو عمر واش قال له؟ قال له جي معايا عند عبيد الله بن زياد البصره. هو قال له لا نروح ليزيد بن معاويه، يعني هو من اهل مكه من القرشيين، واضع يدي في يده ونبايع له. فكتب عمر بن سعد الى عبيد الله بن زياد بما عرضه الحسين. عمر بن سعد رسل للامير تاعه يعني اللي فوقه مباشره هو عبيد الله بن زياد، رسل له رساله وقال له للحسين عرض علي ثلاثه اشياء، فقبل عبيد الله بن زياد بما يختاره الحسين من تلك الخلال. فالاول عبيد الله بن زياد قبل، قال له صح مليحه، قال له يختار وحده فيهم ويديرها، يعني انا موافق. وكاد الامر ان يتم، وكان غادي يتم الامر، ولكن ما الذي حدث؟ لولا ان قام احد جلساء بن زياد ويقال له الشمر ابن ذي الجوشن، هذا كان من جلساء بن زياد، وقال لا حتى ينزل على حكمك الا يجي عندك انت، كيف هذه يروح لمكه ولا الثغر ولا يروح عند يزيد؟ انت اللي راك تحكم في البصره وانت اللي ولاك يزيد بن معاويه، عليه يروح عند يزيد؟ ثم راه يطيح بك يعني هكر يقول له. فقال لولا ان قام احد جلساء ابن زياد وقال لا حتى ينزل على حكمك اللي يجي عندك انت وانت اللي تحكم عليه. فاغتر ابن زياد وقال اجل واه، قال عندك الصح نيشان، وانا كي راني مبلغ كيف ما يجيش عندي؟ يجي عندي. فقال ثم ارسله وقال، يعني ابن زياد ارسل هذا ابن ذي الجوشم ارسله وقال ان رضي عمر بهذا الرأي وإلا فأنت القائد مكانه. قال ترسل عمر بن سعد وتقول له بلي يجي عندي، وإلا ما قبلش عمر باش يجيبه أنت تولي القائد، يعني هذا ابن ذي الجوشن. ثم إن الحسين وقف خطيبا في جيش ابن زياد، الجيش تاع ابن زياد اللي كانوا 5000 واحد، وقف خطيبا فيهم وقال راجعوا أنفسكم وحاسبوها، يعني شوفوا ردوا بالكم شوفوا واش راكم تديروا، راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ أنا ولد بنت النبي تاعكم، أيصلح لكم قتال مثلي تقتلوني وأنا حفيد نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، الأرض قاع كما دارت ما فيهاش ولد بنت نبي، كيفاش تقتلوني؟ قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، حديث معروف أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال فانضم إليه الحر ابن يزيد الذي كان قائد الفرقة الأولى من الجيش، هذاك الأول اللي جاء في 1000 مقاتل، يعني انضم ولا في الصف تاع الحسين، هذا اللي قلنا صلى موراه، ولا في الصف تاع الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وكان معه 300 رجل، يعني وانضم معه عفوا 30 فارسا، 30 فارسا من الجيش تاع الكوفه جاءوا مع الحسين. ثم رجع كل مكانه، وفي يوم الخميس 9 من المحرم وصل شامر ابن ذي الجوشن برساله ابن زياد الى عمر بن سعد امير الجيش، فلما صلوا العصر تقدم جيش الكوفه فبلغ ذلك حسينا وسأل عن سبب تقدمهم فجاء الجواب. دروك هادو كانوا في مكان والآخرين في مكان. من صلى العصر الجيش تاع الكوفة قدموا، فسأل الحسين واش كاين، حدث أمر جديد. والأمر الذي حدث هو أن عبيد الله بن زياد يعني بلغت رسالته إلى الحسين، وصل هذا ابن ذي الجوشن، وصل إلى يعني معسكر الفريقين. قال وليس له أو يعني قال فلما صلوا العصر تقدم جيش الكوفة، فبلغ ذلك حسين وسأل عن سبب تقدمهم، فجاء الجواب أن الأمير رفض إجابته إلى ما طلب، وليس له إلا أن ينزل على حكم ابن زياد أو يقاتل. يقول له لا، ابن زياد ما بغاش، عندك جيش صالح، يا إما تجي معنا عند ابن زياد يا إما نقاتلك، ولا يوجد خيار ثالث. فقال قال الحسين اتركوني هذه الليلة لأصلي لربي ولأنظر في أمره. خلوا لي هذه الليلة غدوا نقولكم شندي ينجي معكم ين نقاتل. فأجابوه إلى ما أراد. فلما أظلم الليل خطب الحسين في أصحابه وقال من أراد أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له. اللي راه بغي يروح يروح، هذا الحسين يقول لأصحابه اللي كانوا معه اللي راه بغي يروح يروح، هما راهم يحوسوا عليا أنا، ما مش يحوسوا عليكم أنتما، وهما هذاك هو يعني بهم الحسين رضي الله عنه. فإن القوم إنما يريدونني، فلم ينصرف عنه أحد وفدوه بالأنفس والأهل. توحد ما راح قالوا له نقعدوا معك. وبات الحسين وأصحابه ليلتهم يصلون ويدعون ويتضرعون. ولما صلى الحسين الصبح من يوم الجمعة يوم عاشوراء أعطى الراية لأخيه العباس بن علي. الحسين أعطى الراية لأخيه يعني أخيه أصغر العباس بن علي، ويعني ما كانش غير الحسن والحسين يعني من أبناء فاطمة الحسن والحسين، ولكن علي رضي الله عنه تزوج نساء آخرين وله منهن أبناء، من بينهم هذا العباس بن علي، ومن بينهم كذلك محمد ابن الحنفية يعني أحد أبناء علي وقال له محمد ابن الحنفية. ثم دخل خيمته فاغتسل، يعني هذا الحسين بعد الصبح دخل خيمته فاغتسل وتطيب بالمسك، ثم ركب فرسه وأخذ مصحفه فوضعه بين يديه، ثم رفع يديه ودعا عليهم وعلى من خانه من أهل الكوفة، دعا على اللي خونوه خذلوه من أهل الكوفة. وكان من دعائه وهو موجود في كتب الشيعة، الشيعة بروحهم موجود هذا الدعاء في كتبهم باللي هو دعا عليهم، قال اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. عيطونا يعني عيطوا الحسين باش ينصروه، ومين راح داروا عليه. قال وبدأ القتال يعني من الصبح بعد الصبح بدأ القتال واستمر حتى الظهر. فقال الحسين مروهم فليكفوا عنا حتى نصلي الظهر. بدأ القتال قتال قتال، كي جاء وقت الظهر حبسوا، مروهم توقفوا ويصلوا الظهر، هذوك يصلوا والآخرين يصلوا، يعني فتنة كيما هذه يخموا في الصلاة. هذا يذكرني بقول الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال، لما قال يعني مدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسائر أيامكم. فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ كيفاش النهار كسنة؟ كيفاش النهار الشهر؟ قعدوا يستفسروا كيفاش النهار كأسبوع؟ لا هذه ما تخص العقل، لا ماذا قالوا؟ هذه قاع ما خموش فيها. حاجة الأولى اللي خموا فيها يا رسول الله اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه الصلاة اليوم؟ تكفينا الصلاة؟ فاش يخموا في الصلاة؟ هذو راهم متقاتلين، هل يكفوا؟ مروهم فليكفوا لنصلي. هذو في قتال يخموا في الصلاة. ندرك الناس يلعب البالون الأداني أدن، تفرج البالون الأداني أدن، تبيع وتشري الأداني أدن خاليه، الناس تجمع الآذان تتمشى برا كأنه لا يوجد شيء، الناس رايحين جايين رايحين جايين كل مكان ولا مكان لا صلاة له. هما لما عظموا ما عظم الله نصرهم الله عز وجل حتى ولو حدث ما حدث بينهم من الفتن. المهم نرجع، قال فليكفوا عنا حتى نصلي الظهر، ثم صلى بأصحابه صلاة الخوف. الحسين رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة الخوف، والتحم الصفان من جديد وحمي الوطيس، وتكاثر جيش الكوفة حول الحسين. ما تنساوش راهم 5000 ضد 60، نزيد لهم 30 تاع الحر يولوا 90، على أكثر تقدير 100، يعني 5000 ضد 100 يعني لا يتصور كيفاش تقدر توقف أمامهم. فتكاثر جيش الكوفة حول الحسين، بعد دوروا عليه خلاص، فصار هم أصحابه الدفاع عنه والموت دونه. بعد لو قاع أصحابه يدافعوا الحسين كما دافع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قاعد دوروا عليه وشعارهم في ذلك نموت نحن ولا يموت هو، نموت احنا ومن يموت هو، يدافعون عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قال فصار هم أصحابه الدفاع عنه والموت دونه حتى قتلوا جميعا وبقي الحسين وحده، قع ماتوا قتلوا كلهم. وكان من القتلى 23 من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 23 كانوا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما انتهى القتال وقتل 23 من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بقي الحسين وحيدا، قاتل الحسين وحده، ومكث من النهار طويلا لا يأتيه رجل إلا رجع عنه مهابة أن يقتله، ولو يقربوا عاودوا حتى واحد ما تجرأ باش يقتل الحسين، عارفينه باللي هو ابن نبي، هو حفيد نبي، وهو صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يرد عن نفسه بشجاعة وبسالة. فصاح فيهم، هذا ابن ذي الجوشم قبحه الله، صاح فيهم ويحكم أحيطوا به واقتلوه، اقتلوه علاه راكم خايفين، قال اقتلوه. وبعض الروايات تقول حتى قالوا له لماذا لا تقتله أنت، أقتله أنت، علاش قلنا احنا تأمرنا باش نقتله، يعني تصوروا هذا المنظر، يعني تصور تقتل ابن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حاله كحال قاتل الناقة، الناقة التي بعثها الله، تتجرأ وتقتل حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. فقتله سنان ابن أنس النخعي وحز رأسه، وقيل بل قتله شامر ابن ذي الجوشم. المهم كانت نهايته رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل مظلوما، قتل الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من محرم سنة 61 من الهجرة. نرجع يعني الكلام اللي ذكرته في المقدمة، ما دخل هذا بفعل الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون في هذا اليوم من يعني ضرب لطم الخدود وشق الجيوب، ويشقون رؤوسهم ويضربون ظهورهم، كما نقولوا احنا يندبوا، لماذا؟ لان اجدادهم خذلوا اباهم، خذلوا الحسين، يندبوا يدري جدودنا هما يضربوا روحهم يعني كفاره عن الحسين، ضرب روحك انت ادرك واش تنفع، ويزيد يحصلوا في اهل السنه يقول لك انتم اهل السنه انتم اللي قتلتوا الحسين، شكون اللي قتل الحسين؟ انتم اللي خذلتوه، عيط يعني اهل الكوفه عيطوا له ومن بعد داروا عليه، هما اللي قتلوه. ثم يزيد كما ذكرنا لم يامر بقتل الحسين، وانما فعل ذلك من فعل بامر من عبد الله بن زياد. اذن هذا الحدث الانسان يعني يستخلص منه عبر وعظات ووقفات. الوقفة الأولى هو يعني التي نستفيدها من هذه القصة هو أن قضاء الله نافذ ولا راد لقضائه، هذا شيء أراده الله عز وجل لحكمة يعلمها، لشيء أراده، ولو أراد الله لحدث غير ذلك. الأمر الثاني، لقد أثبت التاريخ أن قتلة الحسين هم شيعته الذين دعوه إلى العراق ثم خذلوه وتخلوا عنه، هذا اللي عيطوا له وداروا عليه هما كانوا سبب في قتله، كما فعلوا بابن عمه مسلم ابن عقيل، بل كان منهم من قاتله رضي الله عنه ووقف ضده في المعركة، كان معهم في جيش الكوفة، لولا عيطوا له باش يبايعوهم بعد داروا عليه وصاروا يقاتلونه مع جيش الكوفة. ويعني كذلك يعني مما يستفاد أن مقتل الحسين فاجعة من الفواجع ومصيبة من المصائب، وهو جرم عظيم وإثم كبير ولا يرضى به أحد. يعني هذا لا يرضى به أحد من المسلمين، وهو كما ذكرنا جرم عظيم وإثم كبير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثاله. وقال في موضع آخر: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وينبغي لكل من تذكر هذه الرزية أن يسترجع استرجاع المؤمنين ويقول: إن لله وإنا إليه راجعون. فالقلب يحزن والعين تدمع ولا ينطق اللسان إلا ما يرضي الله عز وجل. ولذا فلا تحل أفعال الرافضة في هذا اليوم من النياحة واللطم على الحسين، ولو زعم بعضهم أنه يكفر ذلك خطيئة أجداده الذين خانوا الحسين. قلت هذا باش نكفروا عن خطيئة أجدادنا اللي خانوا الحسين. هم يعترفون بالجدودهم هم من خان الحسين ابن علي، لأن النصوص جاءت عامة بالنهي عن النياحة على الميت. يعني لا شك أن علي رضي الله عنه أفضل من الحسين، هذه ما فيها شك. وعثمان عند أهل السنة أفضل من علي، وأبو بكر أفضل من عثمان، وهؤلاء كلهم قتلوا. وهؤلاء كلهم يعني قتلوا، ولكن هل ندب أحدهم؟ شكون اللي ندب على قتل علي أو عمر أو عثمان؟ أو الأنبياء كذلك، الأنبياء قتلوا، قتل يحيى وقتل زكريا عليهم السلام. ولكن هل ثبت أن أحد الصالحين فعل ما يفعلونه هم اليوم من ضرب أنفسهم بسبب مقتل الحسين؟ لم يثبت ذلك. حتى يعني من كان يعني من أبنائه الحسين كان ابنه علي ابن الحسين المعروف بزين العابدين، زين العابدين علي بن الحسين، وإخوته وسائر آل البيت لم يفعلوا ما يفعله الروافض اليوم من ضرب أنفسهم وشق جيوبهم وغير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا لا إله إلا الله. إذن قال ابن رجب رحمه الله: وأما اتخاذه يعني يوم عاشوراء مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ الله عز وجل لم يأمر باتخاذ الأيام التي قتل فيها الأنبياء مأتما، فكيف بمن دونهم من البشر؟ انتهى كلامه. ومن الوقفات كذلك أن الموقف الحق من مقتل الحسين هو الموقف الوسط، موقف أهل السنة والجماعة، وهو أن الحسين قتل مظلوما شهيدا. موقف المسلم من قتل الحسين هو أن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما شهيدا، وكونه مظلوما لأنه أراد الرجوع من حيث جاء، هو بغى يرجع، فأبوا عليه إلا أن ينزل على حكم ابن زياد أو يقاتل، ولم يكن رضي الله عنه خارجيا كما تقول النواصب. النواصب هذا شكون؟ النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل البيت، نصبوا العداء معنى عادوا آل البيت، واللي قابلوهم هم الشيعة، تشيعوا لآل البيت، وأهل السنة دائما هم الوسط. ما نديروش في النواصب، يعني يجب حب آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحبهم، ولكن لا نغلو فيهم، ما نوصلوش حتى نعبدهم ونقول فيهم ما تقول فيهم الشيعة من أنهم يعني مثل ما يقولون أن الولي يعني وليهم أو الإمام إمامهم يقول لك يعلم الغيب وإلى غير ذلك من الضلالات التي يعتقدونها في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولا الإمام الذي تجب طاعته كما تقول الرافضة، يعني الحسين ليس خارجيا كما تقول النواصب، وليس هو الإمام الذي تجب طاعته كما تقول الرافضة. الوقفة الخامسة: لقد بالغ الرافضة في يوم مقتل الحسين الذي وافق يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث كثيرة من الكذب الفاحش الذي لا يصدق. بلوا أحاديث من عندهم هذا الروافض، قالوا فيها يعني ككون الشمس كسفت يوم قتله، قالوا بلي من مات الحسين الشمس كسفت حتى بدت النجوم، وما رفع حجر إلا وجد تحته دما، الحجر اللي ترفدها تلقى تحتها الدم، هذا النهار اللي قتل الحسين، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم. هذا كله أكاذيب وأباطيل وضعتها الروافض في يوم مقتل الحسين حتى يستجلبوا قلوب الناس، ويقولون أن الأرض أظلمت ثلاثة أيام، تلك الظلمة ثلاثة أيام وهي كاملة، يعني الشمس قاعدة ما طلعت، وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم، إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح شيء منها. وكذلك يعني من الوقفات أن صيام المسلمين ليوم عاشوراء ليس له علاقة بمقتل الحسين، هذا معروف، صيام المسلمين يوم عاشوراء هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لما قدم المدينة وجد أهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء، فلما سئل عن صيامه قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. فسبب صيام المسلمين ليوم عاشوراء هو هذا، ولا يثبت في هذا اليوم غير الصيام. يسقسك واحد في عاشوراء شنديرو الصيام فقط، غير الصيام لا يثبت. أما ما يفعله كثير من الناس من طبق المأكولات والدجاج وغير ذلك فهذا كله من البدع وليس له أصل، بل فعله يقال أن الروافض أو عفوا النواصب كانوا يفعلونه احتفالا بمقتل الحسين. هذا النواصب اللي قلنا نصبوا العداء لآل البيت هم الذين ابتدعوا هذه البدعة فرحا بمقتل الحسين، فصار الناس يتوارثونه ويفعلونه في هذا اليوم. فلا يوجد في السنة المطهرة ما يثبت أن من فسح على عياله في يوم عاشوراء بأن يطبخ هذه المأكولات وهذه الأمور التي يفعلها الناس، هذا كله من البدع والضلالات التي يجب أن تجتنب. نعم. يوم عاشوراء ثلاثة ولا أربعة؟ العبرة ليست بالسعودية، يعني السعودية أو غيرها من البلاد، العبرة ليست بهم، ولكن العبرة بظهور الهلال. العبرة في الشهور القمرية هي بظهور الهلال، وهذا الشهر يعني يوم الأحد بعد المغرب ظهر الهلال ظهورا واضحا. احنا وين تنظر نشوف الهلال تشوفه بلا ما تحره، تشوفه عادي. احنا وين تنتبعوا الهلال؟ تبعوا غير في رمضان ولا في العيد؟ نهار الاول تاع رمضان كي تصلي المغرب وتخرج تشوف الهلال، تشوفه عادي. نهار الحد ظهر الهلال عادي، يعني بالعين المجرده. فدل ذلك على ان اليوم الاول من عاشوراء كان يوم الاحد، وبالتالي عفوا من المحرم هو يوم الاحد، وبالتالي فيوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء. ليس لان السعوديه غادي يعني داروه الثلاثاء، يعني القضيه ماشي قضيه السعوديه او الجزائر، الامر يرتبط برؤيه الهلال. الان يعني لو كنا في شهر رمضان وكرنا في رمضان والدوله تقول لك بلي النهار الفلاني هو رمضان، هنا يجب اتباع يعني الدولة. لماذا؟ حتى لا تحدث فتنة. عندنا حاكم، ويعني الحاكم احنا رانا تحت الطاعة تاعه، إذا أمر بها يعني يقول لك رمضان نهار فلاني بسيف علينا نتبعه، ماشي النص صايم والنص قاعد. بصح هذا يعني يوم تاع عاشوراء هو يوم يعني ليس كل الناس يصومونه، وهو صيام نفل، وكان اللي يصوم كان اللي ما يصومش. إذا الناس اعتمدت العاشوراء يوم الثلاثاء وصامه يعني لن يحدث ذلك فتنة، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم.